الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما حكم الشراء ببطاقات البنوك عن طريق الشبكة في المحلات التجارية؟ وهل يجوز لي أن أسحب من صرافة بنك غير البنك الذي لديه الحساب لأنهم يأخذون على ذلك مبلغ من المال؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن البطاقة التي لا تتضمن أن البطاقة البنكية التي لا تتضمن الربا حالا ولا مآلا فاستصدارها جائز. فإذا كانت هذه البطاقة التي عندك لا تتضمن الربا وليس فيها مدخل من مداخل الغرر أو الجهالة أو المخاطرة، فإن استصدارها من هذا البنك يعتبر حلالا. وإذا قلنا بأن استصدارها حلال فإن هذا يتضمن جواز الانتفاع بها، لأن المتقرر عند العلماء أن الجواز ينافي الضمان، إذ لا يمكن أن نقول يجوز استصدارها ولا يجوز الانتفاع بها. وبناء على ذلك فيجوز لك أن تشتري من نقاط البيع بهذه البطاقة، ولا حرج عليك في ذلك، شريطة أن لا يترتب على استصدارها أو على التعامل والانتفاع بها شيء من الأمور الربوية المحرمة. هذا أولا. وأما ثانيا فإنه يجوز للإنسان أن يصرف ببطاقة بنك من صرافة بنك آخر، ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك، وما يؤخذ على هذه العملية لا يعتبر من باب الزيادة الربوية، وإنما يعتبر رسوم خدمة. ولذلك لو أنك صرفت من صرافة البنك الآخر مبلغا كثيرا لكانت تلك الرسوم واحدة، ولو صرفت مبلغا يسيرا لكانت هي نفس الرسوم، فالرسوم لا تزيد بزيادة المبلغ المصروف أو قلته، مما يدل على أن الزيادة ليست زيادة ربوية، لأن العادة جرت أن الزيادة الربوية تختلف قلة وكثرة باختلاف الدين أو باختلاف المال. فهذه المبالغ التي يأخذها البنك على البنك الآخر لا تعتبر زيادة ربوية، وإنما تعتبر من باب رسوم الخدمة المتفق عليها بين البنوك ومن باب العادة الجارية بينهم. وخلاصة هذه الفتية أنه يجوز لك أن تستصدر البطاقة التي لا تتضمن الربا حالا ولا مآلا، ويجوز لك أن تنتفع بالشراء بها شراء من نقاط البيع، ويجوز لك كذلك أن تصرف بها من صرافة بنك آخر، والله أعلم.